أول سؤال من المستمع إبراهيم أحمد زعبي الزهراني من الهاتف السعودي بمنطقة الباحة، يقول: قد نذرت على نفسي نذرا منذ زمن طويل بمناسبة حصولي على الشهادة الدراسية، وحتى الآن لم أوفي بالنذر، والمقصود بالنذر لزملائي الذين كانوا وكنت معهم حين ذاك، فما الحكم في هذا الموضوع وفي حالة تفرقهم، أي أعني الذين أردت النذر لهم؟ أفيدونا لما فيه الخير أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، الجواب: هذا النذر الذي وقع منك نذر شرعي، وقد أمر الله جل وعلا بالوفاء بالنذر ومدح الموفين بالنذر، فقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وبما أن النذر الذي وقع منك نذر شرعي، فعليك الوفاء به، فإذا تمكنت من الوفاء به للأشخاص الذين عينتهم له فهذا متعين عليك، وإذا لم تتمكن من الوفاء به لهم نظرا إلى أنهم كانوا متفرقين كما ذكرته في السؤال، إذا كان هو الكبير منهم فيغطي عليهم ويستغل شخصيته، وذلك من أجل أن يستقل بالتصرف بالمال حسب الوجوه التي يريدها، وهذا لا يجوز له شرعا. وفيه من لا يعترف بالنساء من جهة الميراث ويجعل الميراث مقصورا على الرجال، ولا شك أن هذا مخالف للأدلة الثابتة من القرآن ومن السنة، فإن الميراث يلحق نصيب كل واحد به، فإذا كان مؤهلا أعطي حقه، وإذا كان غير مؤهل قام وليه مقامه. وبناء على ما تقدم، فالشخص الذي له علاقة بتأخير إعطاء الحقوق لأصحابها عليه ما يستحقه من الإثم، وعلى هذا الأساس فينبغي التنبه ببيان مقدار الحق لكل واحد من الورثة محل السؤال يأخذ حقه كما سبق إذا كان مؤهلا، وغير مؤهل يأخذه وليه، ومن مات منهم قبل القسمة فإن ورثته يقومون مقامه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا أختنا تسأل وتقول: لدي أخت متزوجة ولديها 7 أطفال، وهي معلمة، وقد تزوج عليها زوجها وخرجت من منزله وأخذت لها منزل بالإيجار هي وأطفالها، علما بأن أكبرهم يبلغ من العمر 14 عاما، وكانت في الماضي قبل أن يتزوج عليها تقوم بقسمة الراتب بينها وبينه، والآن لا ينفق عليهم ولا يدفع عنهم إيجار المنزل، وأصبح مجرد اسم زوج فقط لا غير. فهو منذ أن يدخل عليهم المنزل يقوم بالسب والشتم والضرب، وأصبح لا يزورهم إلا إذا أراد المال فقط. فأصبحت أختي لا تطيق العيش معه ولا رؤيته ولا كلامه ولا تبالي بأوامره، فما رأي فضيلتكم بهذا الأمر أثابكم الله؟ الجواب: هذه ظاهرة لا شك أنها ظاهرة سيئة، وهي أن الرجل يتكيف مع المرأة حسب الأغراض التي يريد أن يحققها بصرف النظر عن التطابق بين هذه الأغراض التي قصدها وبين محلها من الشريعة. فهو لا يبالي إذا ترك واجبا، ولا يبالي إذا فعل محرما، فالمهم عنده هو تحقيق غرضه. ومن ذلك ما يحصل بين الرجل وبين المرأة من تغير حسب مراحل الحياة الزوجية. فهذه المسألة التي سألت عنها السائلة كانت العلاقة بين الزوج وزوجته علاقة حسنة من ناحية العشرة ومن ناحية القيام بالحقوق على زوجته، الحقوق لزوجته ولأولاده، وكذلك من جهة عطف الزوجة على زوجها بحيث أنها كانت تعطيه نصف الراتب. ولما تزوج حصل تغير منه، ونتيجة للتغير الذي حصل منه حصل تغير منها هي. والواجب على الرجل أن يعرف ما عليه من الحقوق من ناحية زوجته ومن ناحية أولاده، وليعلم أن هذه الحقوق يجب عليه أن يؤديها، وإلا فإنه يكون آثما مع كثرة الواجبات التي لا يؤديها، ومع مرور الزمن يكثر الإثم عليه. وكما أنه واجب عليه أن يؤدي الواجبات، فكذلك لا يجوز له أن يفعل مع زوجته شيئا من المحرمات. فنفقة أولاده عليه والسكنى واجبة عليه، نفقتهم وكسوتهم وسكناهم هذه من الأمور الواجبة عليه، وهكذا نفقة زوجته وسكناها وكسوتها كلها من الأمور الواجبة عليه، لأنه دخل مع هذه المرأة وهو عالم أنها موظفة وأنها تستلم راتبا، فلم يمتنع من العقد عليها حينما كانت تشتغل. وإذا كانت لم تستلم الوظيفة إلا بعد دخوله عليها فهو لم يمنعها، وبناء على ذلك يكون معتديا في تصرفاته التي ذكرتها السائلة، إذا كان الأمر كما ذكرته. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا تسأل وتقول: لي زوجة أخ لها طفلان أكبرهم يبلغ من العمر 3 سنوات والأصغر عمره 11 شهرا. قال لها أخي مرة املأي لي المغطس أو ما يسمى بالبانيو لكي أتحمم. فقامت وملأت له المغطس وقفلت الباب بالقفل وقالت له انتبه لأبنائك، وطلب منها أن تصنع الغداء فذهبت لتجهيزه. فجاءها ابنها الكبير الذي يبلغ من العمر 3 سنوات وقال لها إن أخي الصغير في دورة المياه أجلكم الله والسامعين. فذهبت وهي مسرعة فوجدت ابنها الصغير وقد غرق في البانيو فحملته وقد فاضت نفسه، هل عليها إثم أو على زوجها إثم في ذلك؟ وإذا كان الأمر يحتمل الإثم عليهما فماذا يجب عليهما تجاه هذا المتوفى جزاكم الله خيرا؟ الجواب إذا كانت قد أقفلت الباب وقالت لزوجها انتبه لأولادك وانصرفت تشتغل في أعمال أخرى فهي لم تتسبب، لم تكن سببا فيما حصل، وبناء على ذلك فالعهدة على المتسبب وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. آخر أسئلة المستمعة أم سعد تقول: امرأة لديها 7 بنات وولدان تأكل حبوب منع الحمل مع العلم بأنها تصوم 2 والخميس وتصلي النوافل والتهجد، ولكن زوجها غير راضي عليها بما تفعل ويريد منها أن تنجب ولكنها ترفض، أو لأنها عندما تحمل لا تقدر على الحركة وتحس بالألم والتعب الشديد، وأيضا تحكم عليها الظروف كما كتبت السائلة، هل عليها إثم في ذلك أم لا؟ أرجو إفادتنا في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. الجواب: بعض الناس يكون مقدر له أنه ينجب، وبعض الناس مقدر له أنه لا ينجب مطلقا. والله تعالى يقول: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. هؤلاء الذين قدر الله أنهم يرزقون بأولاد ذكور فقط أو إناث فقط أو يجمع الله لهم بين النوعين يستخدمون الوسائل التي تمنع الحمل، والذين لا ينجبون يبحثون عن علاج لعل الله يرزقهم ولو بولد واحد. فغريب يعني أمر الشخص من يرزقه الله أولادا يحاول الامتناع من الحمل، ومن لا يرزق بأولاد يسعى لطلب الحمل وقد يسافر، قد تسافر المرأة أو يسافر الرجل من أجل العلاج. فلا ينبغي للمرأة أن تستعمل هذه الحبوب، وبخاصة إذا كان زوجها يمنعها من ذلك فإنه حق من حقوقه. وهذه الحبوب لها تأثير على دورة المرأة فترتبك عندها الدورة، وبالتالي يكون لهذا الارتباك تأثير وخلل على صلاتها وعلى صيامها، تضطرب عليها العادة فيضطرب عليها وضع الصيام ووضع الصلاة. ومن قواعد الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات، إذا كانت هذه الحبوب تؤثر هذا التأثير ويضاف إليها منع الزوج فهذا لا شك أنه لا يجوز للمرأة أن تستعمل هذه الحبوب. ولو فرض أن الزوج قد أذن لها فإنها لا تستعملها، لأن علة الاضطراب كافية في الامتناع عنها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المرسل يوسف من جدة، أخونا يسأل ويقول بأنه مصاب بريح دائمة أو ما يسمى بالغازات، وتحدث معه أكثر من مرة عند الصلاة أو عند قراءة القرآن، فهل عليه إعادة الصلاة أو إعادة الوضوء لذلك؟ وهل يقوم بالوضوء بعد الأذان أم عند الصلاة؟ مع ملاحظة أنه يذهب إلى المسجد بعد الأذان مباشرة، يرجو الإفتاء في ذلك جزاكم الله خيرا. الجواب: أما ما يتعلق بقراءة القرآن فإذا كان يقرأ القرآن عن ظهر قلب فإنه لا مانع من قراءة القرآن وهو على غير طهارة من الحدث الأصغر، إلا أنه يمتنع عن القراءة في أثناء خروج الريح، يمتنع عن القراءة غيبا في أثناء خروج الريح. وأما إذا كان يقرأ القرآن من المصحف فإنه لا يجوز له أن يمس المصحف إلا وهو على طهارة من الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف. هذا بالنظر لقراءة القرآن. أما بالنظر للصلاة فمن المعلوم أنه لا يجوز له أن يؤدي الصلاة إلا وهو على طهارة، فإن الطهارة شرط من شروط الصلاة، من شروط صحة الصلاة. وبناء على ذلك فإن هذا الشخص يتجنب الأشياء التي تنشأ عنها الغازات، وبخاصة إذا كان بين الأوقات التي يقرب بعضها من بعض، كما بين الظهر والعصر، وبين العصر والمغرب، وبين المغرب والعشاء. أما فيما بين العشاء والفجر أو بين الفجر والظهر فهذان الوقتان طويلان. وعندما يريد أن يذهب إلى الصلاة فإنه يذهب إليها يعني قبل الإقامة بقليل، وإذا كبر دخل مع الإمام وانتقض وضوءه في أثناء الصلاة فإنه يخرج من المسجد ويتوضأ، فإن أدرك الجماعة صلى معهم، وإن لم يدرك الجماعة وأدرك جماعة أخرى يصلون في المسجد صلى معهم، وإن لم يدرك جماعة وأمكنه أن يتحصل على أحد يحسن إليه يصلي معه فهذا حسن، وإن لم يتمكن من ذلك صلى منفردا، المهم أنه لا يصلي إلا على طهارة، وبالله التوفيق. يذكر أيضا يا فضيلة الشيخ بأن عمره 25 عاما ويوجد في لحيته بعض الشيب، يقول: هل يجوز أن أصبغ الشيب بشيء من السواد؟ يصبغ هذا الشيء بشيء من الصفرة أو الحمرة أو الكتم، أما السواد فلا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: أقوم بقراءة القرآن ولكن تصادفني بعض الصعوبة في بعض الكلمات في أثناء قراءة القرآن، أقوم بقراءة بعض الكلمات خاطئة، فهل علي إثم في ذلك؟ الجواب: أنك تخصص مقدارا من القرآن تقرأه على شخص متقن للقرآن، فتقرأ كل يوم من مقدار صفحة أو مقدار ورقة على شخص مقرئ يعني يحسن قراءة القرآن. ومدارس تحفيظ القرآن، المدارس الحكومية والمدارس الخيرية وكذلك في المساجد، منتشرة في أنحاء المملكة، وكذلك يوجد كثير جدا من الإخوان الذين يساعدون مثل هذا، يعني مثل هؤلاء الأشخاص الذين يرغبون في قراءة القرآن. ففي إمكان الشخص أن يرتبط بشخص من أما يرتبط بمدرسة أو يرتبط بشخص، المهم أنه لا يقرأ القرآن إلا على وجه صحيح، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو المنهج الأفضل في شغل الوقت بما يعود علينا بالنفع والأجر والفائدة؟ الجواب: الوقت ظرف فارغ ويحتاج إلى من يشغله، والله سبحانه وتعالى فرض على الإنسان فرائض يومية، الصلوات الخمس والجمعة في وقتها، وشرع له أيضا الرواتب التابعة لهذه الصلوات، وكذلك جاء في الشريعة صلاة الضحى وصلاة الليل، وجاء أيضا في الشريعة صلاة التطوع، وصلاة التطوع ليس لها حد معين. وكذلك بالنسبة لقراءة القرآن جاء الترغيب فيه، وفي إمكان الإنسان أن يرتب لنفسه جدولا يوميا يشغل، ينظر إلى الأوقات التي يكون عنده فيها فراغ فيملأها بقراءة القرآن، وكذلك بصلاة التطوع إذا كانت هذه الأوقات ليست من أوقات النهي، ويقرأ، وأيضا يحرص على حضور المحاضرات والندوات، كذلك الاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم، فإن البرامج التي تذاع في إذاعة القرآن الكريم عندما ينظر إليها الشخص نظرة موسعة، وينظر إلى صنوف أو أصناف العلوم التي تذاع فيها، يجد أن هذه الإذاعة أشبه بمدرسة متكاملة، فطالب الابتدائي يستفيد، وطالب المتوسط يستفيد، وطالب الثانوي يستفيد، وطالب الدراسات العليا والعالية كلهم، كل يستفيد في مجاله، طالب الفقه وطالب الأصول وطالب الحديث وطالب التفسير، وفيها أيضا عناية خاصة بالقرآن الكريم لمن أراد أن يتعلم القرآن عن طريق الإذاعة. ففي إمكان الشخص أن يتابع برامج إذاعة القرآن ويتابع قراءة القارئ، ففي الإذاعة مقرئون يبدأون القرآن من أوله وينتهون إلى آخره، وما على الشخص إلا أن يطلب من الإذاعة البرامج، برنامج هذه الإذاعة المتكامل يجعله عنده ويشغل أوقاته الفارغة بالاستماع إلى هذه البرامج، بالإضافة إلى ما يقوم به هو من تطوع من عنده كما سبق بيانه، والمقدم في ذلك كله أن يقوم بالواجبات. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.